من المبنيات، تكلمنا في الدرس الماضي عن الضمائر وعن اسماء الإشارة. هذا الثالث، الموصولات. من المبنيات الاسم الموصول. طبعا الموصولات أسماء وحروف، الموصولات أسماء وحروف. فالحروف الموصولة خمسة: أن كي لو ما. هذه تسمى حروف مصدر، بمعنى أنها أول ما بعدها تسمى حروف موصولة، وتسمى بعض حروف مصدرية مثل أن وأن وما هذه، وكي هذه تسمى أيضا حروف مصدرية وتسمى موصولة، أيضا حروف موصولة، حروف موصولة. وعندنا أسماء موصولة مثل الذي والتي ولا إلى آخره. والفرق بينهما، بين الحروف الموصولة والأسماء الموصولة، أن الأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة وعائد، تحتاج إلى جملة تكون صلة للموصول، لا يتم على الموصول إلا بهذه الجملة، وأن يكون هناك عائد يعود على الاسم الموصول. جاء الذي قام أبوه، هذا هو العائد، وقام أبوه، أقام أبوه، هذه الصلة. إذن الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، بينما الحرف الموصول لا يحتاج إلا إلى صلة، ما يحتاج إلى عائد، ما يحتاج مثلا إلى ضمير يعود عليه، لأن الحرف، حرف الموصول حرف، والضمير لا يعود على الحرف، الضمير لا يعود إلا على اسم. ومن ثم لو شككت في لفظ هل هو اسم أو حرف فأعد الضمير إليه، فإن عاد الضمير إليه فهو اسم وإلا فهو حرف. طيب، قوله الموصولات. نعم. ومنه الموصولات، أي ومنه من المبني الموصولات. نعم. أي من المبني الموصولات، فللمفرد المذكر. والموصولات جمع موصول، الموصولات، وهو محتاج إلى صلة وعائد، أنا ذكرت هذا، كان أنه لم يعرف الآن. شيخنا، الحرف لا يسمى اسم موصول؟ لا، يسمى حرف موصول. مثلا ما أعجبني ما قلت، يعني من قولك، فما هذا مصدرية، المصدرية أيضا هو حرف موصول، هي مصدرية، ما مصدرية، يعني جميع ما الحروف التي تؤول ما بعد تؤول المصدر، هذه تسمى حروف مصدرية وتسمى أيضا حروف موصولة. نعم. فللمفرد المذكر نحو الذي. فللمفرد المذكر موضوع إيش؟ لفظ إيش؟ الذي. الذي موضوع للمفرد المذكر، والتي موضوع للمفردة المؤنثة، واللذان موضوع للمثنى المذكرين، واللتان، وهكذا. هنا في حالة الرفع والنصب تقول جاء الذي قام أبوه، ورأيت الذي قام أبوه، ومرت بالذي قام، فجاء الذي قام، تقول الذي في اسم موصول في محل رفع فاعل جاء، رأيت الذي قام أبوه، رأيت فعل وفاعل، والذي في محل نصب مفعول به، اسم موصول مفعول، وقام أبوه، طبعا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، دائما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مررت بالذي قام أبوه، أيضا الذي اسم مجرور، اسم موصول مجرور بالذي، طبعا هو الرفع في جاء الذي مقدر لأنه مبني على السكون، ورأيت الذي أيضا النصب مقدر لأنه مفعول به، يعني مبني على السكون في محل نصب. مررت بالذي أيضا الجر المقدر لأنه أيضا، هذا موضع الشاهد، أن هذه أسماء موصولة مبنية على ما على السكون بالنسبة للمفرد في محل رفع إذا جاءت مرفوعة، مبنية على السكون في محل نصب إذا جاءت منصوبة، مبنية على السكون في محل جر إذا كانت مجرورة. وللتثنية في حالة الرفع اللذان. وللتثنية تقول في التثنية في حالة الرفع جاء اللذان وجاءت اللتان، هكذا جاء اللذان، جاء فعل ماضي، واللذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. هنا الاسم الموصول في حالة التثنية لا يكون مبنيا على رأي البعض، يعرب يعني حالة، بل يعرب رفعا بالألف ونصبا بالياء، رأيت اللذين ومرت باللذين. طيب لماذا أعرب هنا مع الاسم الموصول؟ ملحق جمع المؤنث. لا نقول، لأنه لما كان مثنى، والتثنية من خواص الأسماء، نعم، فابتعد بسبب كونه مثنى عن الشبه بالحرف، لأن المبني إنما بني لشبهه بالحرف في الاحتياج. الآن هو لما صار مثنى، لما كان مثنى ابتعد عن الشبه بالإيش؟ بالحرف، فقوي جانب الإسمية فأعربه. هذا رأي البعض، ولو بعضهم يقول هو مبني على الألف، يبقى جاء اللذان يقول مبني على الألف تشبيها له بالمثنى، وفي حالة النصب الجر أيضا مبني على الياء تشبيها له بالمثنى، يعني باب التشبيه وليس معربا، لكن هذا رأي ضعفه بعضه. نعم. وفي حالتي النصب والجر اللذين، ايوه، ولجمعه الذين، ولجمع الجمع اما ان يكون جمع مذكر او جمع مؤنث، فالجمع المذكر تقول الذين، جاء الذين، جاءني الذين عرفتهم مثلا، فالذين في محل رفع فاعل جاء، الذين في محل رفع فاعل جاء، طبعا هنا مبني على الجل، ويعرب هكذا، رأيت الذين أمرت بالذين، على الحالة هذه مبني على الفتح، يعرب الأول في محل رفع جاء الذين، رأيت الذين أمرت في محل نصب أمرت بالذين في محله. وبعض العرب نطق بالواو قال جاء الذون، نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة من العرب، نحن الذون، قال الذون، يعني بعضهم جاء بالواو وبعضهم بالواو رفع النطق كما قال ابن مالك. نعم. يعني لا يعرف بالياء شيء على عند البعض، يعني قل جاء الذون ورأيت الذين، لا يعرفون عندهم بس في حالة الرفع بالواو، هذا عند بعض العرب، لكن المشهور عند العرب الذين في الأحوال الثلاث، حالة الرفع والنصب والجر. وللمفردة المؤنثة التي، وللمفردة المؤنثة التي، جاءت التي، رأيت التي مرت بالتي، جاءت التي ذهبت، ورأيت التي ذهب، وهي هكذا أيضا، هي التي هاي مبنية على السكون في محل رفع فاعل جاءت، رأيت التي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، مرت بالتي في محل جر، نعم، بالتي هذا السكون، التي هذا السكون، الياء هذا سكون، هذا ياء سكون في محل جر. نعم. بالنسبة لشمل الزينة له نفس الاختلاف اللي في المثنى، وهي مبني أو معرب نفس الذين، الذون في حالة الرفع، في حالة النصب والجر، لا لا لا لا لا، كله مبني في حالة النصب والجر، مبني الذين، مبني على السكون على الفتح الذين. ولتثنيتها في حالة الرفع، ولتثنية المؤنث في حالة الرفع اللتان، نعم، في حالة النصب والجر، وفي حالتي النصب والجر اللتين، رأيت اللتين ومرت باللتين، نعم. ولجمعها ستة صيغ، ولجمعها ولا جمع جمعهما، ولجمعها ولجمع التي لها أكثر من جمع، الآن الذين الذي له جمع واحد، الذي له جمع واحد وهو الذين، أو اثنين اللذون، أو اللذون عن رأي البعض يعني، أما الأغلى أكثر لا، أما التي لها أكثر من جمع، لها اللائي واللاتي واللاتي واللائي، وسيأتي اللاتي بالتاء مع الياء ولا بدون مع الياء، اللاتي جاءت، اللاتي واللواتي واللاتي، واللاتي بدون ياء، واللائي بالياء، واللاي بالياء دون همس، واللائي بالهمس دون ياء، ستة. كل هذه اللي وردت عن العرب بالنسبة لمؤنثة، المؤنثة الاسم المؤنث الموصول جمعه، جمعها جمع التي جاء بهذه الصيغة الستة. نعم. اللائي اسم، واللائي قوله ما ومن، أي ومن الموصولات، ومن الموصولات ما ومن، ومن الموصولات الإسمية يعني ليست الحرفية، ما ومن، جاءني من ما عرفته، لكن ما غالبا تستعمل في غير العاقل، ومن تستعمل في العاقل، جاء مثلا تقول ما جاءني ما عرفته بمعنى الذي يعني، ومن عرفته بمعنى الذي، لكن هذه من للعاقل وما لغير العاقل، هذا في الأغلب هكذا، ويكون اسم موصول يعني لا يكون حرف. هذه ما حرف كحرف موصول، هذه إذا كانت أول ما بعد بتؤول المصدر، أما إذا لم تؤول ما بعد بتؤول المصدر فهي اسم، فهي اسم موصول. مثل من ذا الذي، ما يعني لا أقول جاءني من عرفته، يعني الذي عرفته. نعم. وكذلك ما عجبت من مما صنعته، أو عجبت مما فعلته، مما فعل يعني من الذي فعلته. هنا ما بمعنى الذي، هي الآية بتاعت شغلنا وما أنزل على الملكين، إيه والذي أنزل، إيه وما أنزل على، يعني والذي أنزل على الملكين. نعم. أي ومن الموصولات ما، وهو يعم ذوي العلم وغيرهم. ما يشمل العقلاء وغيره، أما من خاص بالعقلاء. ومن وهو مختص بذوي العلم غالبا. غالبا. وربما وفي ولله يسبح ما في السماوات، ومرة يأتي ما ومرة يأتي من. وقد تستعمل لغير ذوي العلم كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه. ومشي على بطنه هذا ليس طعم من العقلاء. ومنهم من يمشي على أربع أيضا ليس من العقلاء، الذي يمشي على أربع ليس من العقلاء. ومنهم من يمشي على رجلين شيخ. إيه هذا من العقلاء، هي أصلها للعقلاء لكن قد تستعمل لغير العقلاء. وهي ليست بذوي العلم. وهي هذه اللي تمشي على بطنه واللي يمشي على أربع ليس من ذوي العلم، ليس من ذوي العلم. قوله وأي وأية. وأي وأية أيضا من الأسماء الموصولة، أي وأية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يعني الذي هو أشد. نعم. أي ومن الموصولات الإسمية. نعم. أي للمذكر وأية للمؤنث. نعم. وهما مبنيان على الضم إذا حذف ما. أما أي وأية، إحنا تقدم معنا أن الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا اللذان واللتان في حالة يعني تثنية المذكر والمؤنث الموصول، تثنية الموصولات يعني الموصول الموصول المثنى الموصول ومثنى الموصولة، يعني الاسم الموصول للمؤنث والمذكر قلنا معرب مستثنى عند البعض، وبقية الأسماء الموصولة مبنية سواء كانت أسماء أو حروف. عندنا أي وأيته لها أحوال تكون فيها مبنية وأحوال تكون فيها معربة. أي وأية متى تبنى ومتى تعرب؟ قال هنا أية تدي فيها تاء مربوطة، إيه تاء مربوطة. إذا حذف صدر صلتهما كقوله يبنيان إذا حذف صدر صلتهما كقوله تعالى كقولك عرفت أيهم أفضل. عرفت أيهم أفضل، عرفت فعل فاعل، أي اسم موصول بمعنى الذي، أيهما أيهم أفضل أيهم. أي هو أفضل، وأضيفت أي أضيفت إلى هم إلى الضمير. وصلتها أين أفضل، أفضل خبر المبتدأ محذوف، التقدير هو أفضل، وجملة هو أفضل صلة الموصول الذي هو أي. فإذا أضيفت أي وحذف صدر صلتها تبنى، وهنا موجود الشرط أضيفت أيهم إلى هم وحذف صدر الصلة هو، للتقدير أفضل هو أفضل، والتقدير أيهم أفضل أيهم هو أفضل، في هذه الحالة تبنى. وفي الأحوال الأخرى تعرب، وأي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف. ومنهم من أعرب مطلقا، عند الأخبش تعرب مطلقا حتى لو أضيفت وحذف صدر صلتها. نعم. طيب. وعرفت أيتهن فضلا. كذلك أيتهن، مع أنه عرفت فعل فعل يطلب مفعول به، وأي أيضا، ومع ذلك بني على الضم في محل نصب في قولك عرفت أيهم هو أفضل، وعرفت أيهن أيتهن أيتهن فضلا. فضلا هن أيت اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهي مضافة طعم، وهن مضاف ضميرهن ضمير الإناث، وفضلة خبر المبتدأ المحذوف، التقدير هي فضلة، وجملة هي فضلة صلة أيتهن لا محل لها من العرب، لأن صلة الموصول دائما لا محل لها من العرب. خذوا قاعدة صلة الموصول بعد ما تقول هذه صلة موصول سواء كان جملة فعلية أو اسمية، بعد ذلك تقول لا محل لها من العرب. تعرب تفصيلا شيخ؟ صلة الموصول تعرب تفصيلا؟ كيف تفصيلا؟ يعني تفصلها اللي هي جملة الصلة هذه. إيه تفصلها تقول ف... جاءنا الذي قام أبوه، تقول قام فعل الماضي أبوه فعل، جملة جملة الموصول لا محل لها مجموعها يعني. إيه كلها إيه. عفوا شيخ، أيته عند الوقف عليها تنطق تاء أو ها؟ ها. أيوه لا ها. أيوه. ها. إيه. وبعد قطع نفس نفس نفسه. قال أيوه. بعد قال أي أي أي أي أيها يقول مثلا أو أيتهن. يعني إذا إذا إذا لم تضف شيخ ما تعرف. إذا لم تضف ويحذف صدر صلاتها تعرف. إيه تعرف، هي لها حوالي أحوال أربعة، حالة تبنى والبقية تعرف هنا. أي هي فضلة لاحتياجهما إلى المحذوف فيشبهان الحرف كما ذكرنا. ليش لماذا بنيت أي وأية إذا حذف صدر صلتها؟ قال لأنهما لما حذف صدر صلتهما احتاج إلى ذلك المحذوف، لأنه صدر الصلة، لأن الاسم الموصول لا يفهم منه شيء وليس له معنى إلا بوجود الصلة، وهنا حذف صدر الصلة، وصدر الصلة يعني مبتدأ في المثالين المذكورين، فلما احتاجت أي وأية إلى صدر الصلة لأنها محذوفة أشبهت الحرفة في إيش؟ بجامع أنه كما أن الحرفة يحتاج في إفادة المعنى إلى ضم غيره إليه، كذلك أي وأية أشبه ذا الحرف في احتياجها إلى صدر الصلة المحذوف، ولذلك بنية. لكن حينما يكون صدر الصلة مذكور تقول جاء الذي شو اسمه عرفت أي أيهم هو أفضل، إذا ذكرنا هو أفضل نعربها نقول أيهم، لأن هنا لا تشبه الحرف، لأن لا تحتاج، لأن صدر صلاتها ذكر، صدر صلاتها مذكور ما هو محذوف. نعم. ومعربتان إذا أكملت صلة. أما إذا صدر الصلة ذكر صدر الصلة يعربان أي وأيته، لأن حينئذ لا تحتاج، لأن أصبحت غير محتاجة، فهي يعني لا تشبه الحرف في هذه الحالة. تبنى عليه شغلة؟ في البناء تبنى على الضم، أو في حتى العراب تعرب عراب عادي، رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة، مثل مررت بأيهم هو أفضل تقول. نعم. كقولك عرفت أيهم هو أفضل. لا عرفت أيهم تقرأ، لأنه ذكرنا صدر الصلة هو. نعم. وعرفت أيتهن هي فضلة. تقرأ بالنصب أيتهن هي فضلة. نعم. لملازمتهما الإضافة دون سائر أخواتهما. لا طبعا هي أي وأية يلزمان الإضافة إما لفظا ومعنا وإما لفظا وإما، يعني الآن أي تقدم معنا أنه أي الاستفهامية مستثنات من البناء، أنها لا تبنى، لا تبنى لأنها تلازم الإضافة إما لفظا أيكم زادته هذه إيمانا أو معنى، يعني أحيانا يحذف المضاف إليه كان معنى المذكور، أي هو قائم مثلا، يعني أيهم مثلا، فلما كانت أي الاستفهامية تلازم الإضافة لفظا ومعنى إذا ابتعدت عن الشبه بالحرف وأصبحت تشبه الاسم، لأن الإضافة من خواص الأسماء، لذلك أعربت. حتى الموصولة نفس الشيء، والشرطية نفس الشيء، فلما كانت أي تلازم الإضافة لفظا ومعنى أعربت، لكن بنيت في حالة واحدة إذا حذف صدر صلتها، لأنها في هذه الحالة تشبه الحرف في الاحتياج، لأنها تحتاج إلى صدر الصلة وقد حذف صدر الصلة، فأصبحت محتاجة إلى صدر الصلة كالحرفي يحتاج في هذا المعنى إلى ضم غيره إليه. أما في بقية الأحوال تعرب، وإنما أعربت أي الموصولة وأي الاستفهامية وأي الشرطية لأنها تلازم الإضافة لفظا ومعنى، إما لفظا وإما معنى. الحاصل هي دائما تحتاج إلى الإضافة، فلما احتاجت دائما إلى الإضافة ابتعدت عن الشبه بالحرف. نعم. والإضافة منافية للبناء. ها، الإضافة منافية للبناء. نعم. لأنها من خواص الأسماء. ها، طيب. والأصل في الأسماء الإعراب. الإعراب، نعم. قوله والألف واللام، أي ومن الموصولات الألف واللام. الألف واللام جاء الذي قام، جاء الضارب وجاء المضروب، يعني الذي ضرب والذي ضرب. فجاء الضارب الألف واللام بمعنى الذي، لكن الألف واللام اسمان حرفان أو اسمان لا يدخلان إلا على الأسماء، إلا على اسم الفعل واسم المفعول. يعني صلة الألف واللام إما اسم فاعل جاء الضارب يعني الذي ضرب، أو اسم مفعول جاء المضروب أي الذي ضرب. يعني ما يجوز أن تقول جاء الضرب، وقد جاء وصلها بالفعل المضارع الذي ضرب، لا كقول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته، الترضى يعني الذي، ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدل. نعم. بمعنى وكونها بمعرب الأفعال قل، هذا ابن مالك هكذا. نعم. بمعنى الذي أو التي. نعم. قوله جاءت الضاربة يعني التي ضربت، جاء الضارب الذي ضرب، جاءت المضروبة التي ضربت، جاء المضروب الذي ضرب. يعني الألف واللام في الضارب والمضروب صلتهما اسم فاعل أو اسم مفعول، سواء كان للمذكر أو للمؤنث. هو الضمير للسلفين. قدر. إيه الضارب عن هو. والمضروبة هي، والمضروب هو. نعم. قوله والموصول ما لا بد له من جملة. نتوقف. هذا باقي شيء يتعلق بالموصول من جملة وعائد سيأتي معنا.